بكل ذروة الصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الرخصة فيه. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد ابن عبد القاسم المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن مخلد الأنصاري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شريك ابن عبد الله العاصم من الأحوال. تفتحوا في المجال يفتح الله لكم. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. الفتحة فيه يعني معناته على أن النهي عن عن عن عن, عن القيام عن الشرب قائما ليس هو من باب الوجود، بل هو من باب الندب. والأحسن الأحسن أن يشرب الإنسان وهو قاعد لكن يجوز له أن يشرب وهو قاعد، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، لكن الأكثر كان يشرب وهو قاعد لأنه أهنى وأمرى. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم. أخرجه محمد يعني البخاري، الإمام البخاري رحمه الله. نعم. وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن سفيان عن عاصم الأحوال. يعني محمد البخاري ومسلم صاحب الصحيح الثاني، يعني على أن الحديث في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال شهدت عليا صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة. الرحبة المحل المتسع، الأرض المتسعة بين البيوت، لأن سيدنا علي اتخذ الكوفة له عاصمة، ما جلس في المدينة لأن الخوارج آذوه فصار يحاربه، فخرج إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وصار بعدما يصلي يجلس للناس يسمع أقوالهم وأسئلتهم، نعم، وما يحتاجون إليه. نعم. حتى إذا حضرت العصر أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة فمسح بوجهه ورأسه ويديه ثم قام فشرب فضله. فضل الماء الذي توضأ به. ثم قال إن ناسا يكرهون يعني الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو مثل ما صنعت، يعني شرب قائما نعم. وقال هذا وضوء من لم يحدث. نعم. هذا وضوء يعني تجديد، لأنه جدد يعني هو متوضي، لكن مسح هذا بس سوى من باب الايه، من باب التجديد، يعني وضوء على وضوء، عنده وضوء قديم وعنده كذلك وضوء احدثه جديد. نعم. هذا حديث صحيح، اخرجه محمد ادم عن شعبة وقال غسل وجهه ويديه. وذكر الرواية الثانية، الرواية الاولى يقول مسح، والرواية الثانية يقول غسل، وهي الصحيحة، لأن الوضوء لابد من غسل الوجه، لأن الله قال غسلوا وجوهكم، ما قال امسحوا، إنما في الرأس قال امسحوا رؤوسكم، لأن الرأس لو غسل يحصل الإنسان مرض وهو الزكام، إذا كان الإنسان غسل رأسه ولم يؤنسه كذا يؤنسه يحصل له الزكام، ولذلك الله تعالى جعل الرأس مسحا. نعم. وذكر رأسه ورجليه ولم يذكر هذا وضوء من لم يحدث. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نأكل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربون قياما. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي يشربون قياما. منصور لي يا شيخ حال أول حال من فين صاحب الحال؟ الواو يشربون، يشرب القوم، يشرب الصحابة قياما حال كونهم قياما، لكن قياما مصدر يؤول بالإيه؟ بالمستقبل قياما. نعم. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وسئل معمر عن الرجل يأكل وهو يمشي فقال كان الحسن يرخص فيه للمسافر. وممن رخص في الشرب قائما علي وسعد بن أبي وقاص بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. والذين لم يرخصوا ما بلغهم هذا الحديث، ما بلغهم أن الرسول شرب قائما. وكان رأوا الرسول يشرب وهو جالس ولم يرأوه يشرب وهو قائم. نعم. طيب. وكان حذيفة يأكل راكبا. حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان هو هذا صاحب السر. السر الذي الرسول لا يريد أن أن أن أن, أن يذكره لأحد، لا يذكره إلا لحذيفة فقط. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يسأله عن باب الفتنة. يخاف سيدنا عمر على أنه ربما يكون هو باب الفتنة. باب الفتنة. ويقول أنت بعيد، يعني معناه أنت يا عمر بعيد بينك وبين أباك. فلما قتل عمر قال يعني انهدم أو كسر باب الفتنة رضي الله تعالى عنه في هذا. باب استعداد الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ رحبي رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الانكسار على فريقين فأكثر إلى أن قال ويقاس على الانكسار على فريقين الانكسار على ثلاثة فرق. مثاله جدتان وثلاثة إخوة. هذا الذي قدم عندنا الانكسار على كم؟ فريقين. على فريقين. الآن يبين الانكسار على كم؟ ثلاثة. ثلاثة فرقان. مثاله جدتان الانكسار على ثلاثة فرق من الوردة. طيب. مثاله جدتان ماذا الشخص سواء كان ذكر او كان انثى. نعم. عن جدة ورثته جدتان، جدة من جهة ابيه وجدة من جهة امه. نعم. وثلاثة اخوة لام. وثلاثة اخوة من امه. هنا اثنين جدتين وهنا ثلاثة او اخوة لامه، يعني ابوهم ثاني. وعماني. عمان لمين؟ ميت. كل للميت. كل للايه؟ النسبة للميت. طيب. الجدتين لهم السدس الايه؟ التركة. والاخوة لهم الايه؟ الثلث. بحيث الجماعة عندنا سلس وثلث. الثلاثة تدخل في الستة. والمسألة من كم؟ ستة. من ستة. واحد. وهنا كم؟ اثنين. والباقي؟ ثلاثة. فإذا نظرنا إلى الورثة نجد الجدتين لهم واحد. وعلى الفرائض ما يبغوا تقسم الواحد بينهم. ما يبغوا الكسر. فبين الواحد والاثنين بينهما تباين. الاثنين ما تنقسم على نفسها، والواحد ما ينقسم الا على نفسه. كل واحد ما يبغى يتبع الثاني. هذا معنى تباين. فماذا نحفظ؟ الاثنين. نحفظ الرؤوس. نحفظ الايه؟ الرؤوس هذه اثنين، هذه نحفظ الرؤوس. طيب بين الثلاثة والاثنين كذلك نحفظ الايه الرؤوس ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة كمان نحفظ الايه اثنين. ثم ننظر النظر، النظر هنا بين الرؤوس وبين بين السهام بكم نظر؟ نظرين، بنظرين التوافق والايه والتباين. والنظر بين المحفوظات اربع، التوافق التباين التداخل التماثل. ها فهنا عندنا ثلاثة وثلاثة متماثلة اثنين عماني اثنين عماني. طيب اثنين واثنين تماثل تماثل، فنأخذ احدى الاثنين نقول اثنين بداية بكم؟ في ستة أصل المسألة، كبرنا كبرنا المسألة، كبرنا الإيه؟ المسألة المسألة 36 صحت من كم؟ 36 أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من كم يا شيخ؟ ستة من ستة، وعالت وصحت من 36 لأن الولد لم تنقسم عليهم سهامه. نعم ونقول الستة هذه جزء تسمى جزء الثاني، فما ضربناها في الستة نضربها في الواحد، ستة في ستة ستة واحد ستة، الستة هذه إذا نسبتها إلى 36 كم يكون؟ سدس زي الواحد إلى ستة إلى ستة، مثل الواحد إلى ستة سدس كذلك ستة 36 سدس. هنا مصغر هنا مكبر ما تغير النسبة، ما تغير النسبة ما تغير. نعم اثنين كذلك ستة بيطلع هو ليه الثلث، كذلك نأتي الستة في ثلاثة في ثمان ساعات نجمعهم ستة تجد المجموع ستة وين ستة وثلاثين، صار كل عم يأخذ تسعة، لكل عم من كم؟ تسعة من كم؟ ستة وثلاثين، لكل ايه أخي لأمي 12 ولا كم؟ ستة ها 12 هم لهم أربعة كل واحد أربعة، هنا لكل واحد كم؟ تسعة، هنا لكل واحد كم؟ ثلاثة. أي المسألة من ستة للجدتين السدس واحد ينكسر ويباين فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان، وللإخوة لأم الثلث اثنان منكسران ومباينان فيؤخذ عدد الرؤوس ثلاثة، وللعمين الباقي ثلاثة تنكسر وتباين فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان، وبين المحفوظين الأول وهو عدد الجدتين والثالث وهو عدد العمين تماثل فيكتفى بأحدهما، ويضرب في المحفوظ الثاني وهو عدد الإخوة لأم الثلاثة يعني الثلاثة هذه الاثنين زي هذه الاثنين نأخذ إحداهما نضربها في الإيه في الثاني باثنين بثلاثة ستة، لما هذا جزء إيه جزء الثاني، لأن بينهما تباين يحصل ستة وهي جزء السهم، يضرب في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون، ومن له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم. وهذه صورتها، ومن له شيء الجدتين ليس لهم واحد يضرب في ستة، هذا معنى اثنين في ستة باثناعشر، ثلاثة في ستة باثناعشر بثمانعشر. نعم والانكسار على اربع فرق، هذا الانكسار على كم؟ على واحد على اثنين على ثلاثة، دحين يبغى يجينا يقول لنا الانكسار على اربع فرق، هذا الأئمة الاربع متفقون على هذه الثلاثة، عندهم يجوز عند الاربع كلهم يجوز الانكسار على فريق واحد، يجوز الانكسار على فريقين، ويجوز الانكسار على ثلاثة، على الاربعة لم يوافق المالكية فقط، المالكية ما وافق قالوا بس الانكسار على ثلاثة. نعم لأن المالكية عندهم في الجدات كما سيأتينا. نعم مثاله زوجتان الانكسار في رقمها ايش يصير؟ مثاله زوجتان. زوجتان اثنين. ايوه. واربع جدات. اربع جدات. وثلاثة اخوة لام. لام. وعمان. الجدات لهم السدس كده ولا لا؟ والايش الثاني؟ زوجات. اول زوجتان الجدان لا لهم الربع. هذول لهم الايه؟ الربع. فين الربع؟ نجرب. لهم الربع. وهذول لهم الايه؟ السدس. وهذول لهم الايه؟ ثلث التركه. وهذا الباقي ياخذون الايه؟ الباقي المحفوظات. اجتمع عندنا الربع مع الايه؟ مع الثلث. مع الثلث مثلا من كم؟ من اثني عشر. من اثني عشر. نعم. الجدات يبقوا الربع لانه الميت ما له ذريه. قالوا ايه؟ ولهن الربع ما ترثم ان لم يكن لكم ولد. نعم. سنقسم الربع. ربع ال 12 كم؟ ثلاثه. طيب الجدتين تبغوا الثلث. كم ثلثها؟ اثنين. الاخوه والام يبغوا الثلث. كم ثلثها؟ ال 12. أربعة واثنين صاروا كم؟ ستة. وثلاثة صاروا كم؟ تسعة. كم باقي للعمان؟ ايش ياخذوا؟ ياخذوا ثلاثة الباقي. لأنه ليس لهم فرض. إنما يأخذون بالتعصيب. إنما يأخذون بالإيه؟ بالتعصيب. طيب نجي للزوجتين. لهم ثلاثة. هم اثنين. في كسر. في كسر. لأن أهل الفراد ما يبغوا الكسر. ما يبغوا واحد ونص واحد ونص. طيب بين الاثنين الزوجتين وبين الثلاثة بينهم إيه؟ تباين. نحفظ الإيه؟ الرؤوس. ناخذ الروس. ناخذ الايه؟ الروس. كذلك الجدتين هنا كم لهم؟ اربع جدات. اربع جدات لهم كم؟ اثنين. بين الاربع والاثنين بينهما ايه؟ توافق. هنا النظر التوافق والايه؟ والتباين فقط. بينهما توافق. ناخذ نصف الايه؟ اربعة. نصف الاربعة. طيب كذلك نأتي الى كيد الاخوة والام لهم اربعة وهم كم؟ ثلاثة. بينهما ايه؟ تباين. ناخذ الايه؟ الثلاثة. الرؤوس. هناك العمان اثنين ولهم ثلاثة. ناخذ الرؤوس. سوى كده؟ نعم. نجد اثنين واثنين فوق؟ أربعة. اثنين فوق اثنين فوق؟ متماثل. ناخذ واحد منهم. الاثنين هذه زي الاثنين هذه. نكتفي بواحدة ايه؟ منهما. وعندنا كمان هنا ثلاثة وثلاثة. نكتفي بواحد ايه؟ زوجتين. طيب وصار عندنا ثلاثة متماثلة. اثنين واثنين واثنين. نكتفي بايه؟ واحد. عندنا ننظر بين الاثنين والثلاثة بينهما تباين. نقول اثنين بثلاثة بكم؟ ستة. في اصل المسألة هذا يسمى جزء الايه؟ جزء السهم. من فين جبناه يا شيخ؟ لو سئلنا من فين جبناه ايش نجاوب؟ جبناه من النبر بين المحفوظات. ووجدنا ان المحفوظات فيهم ثلاثة اثنين. ثلاثة اثنين. واحد اثنين ثلاثة. اخذنا واحد منهم. وعندنا ثلاثة ما يتوافق معه. وضربنا اثنين في ثلاثة. هذه ستة. لو سئلنا من فين جبناها نقول من النظر بين بين بين بين بين الايه؟ بين المحظوظات. طيب المسألة كم قلنا؟ ستة في كم؟ باثناشر. بكم؟ باثنين وايه؟ سبعين. يساوي اثنين. المسألة كبرت. نضرب كذلك الثلاثة. نضرب الستة مثل ما ضربناها في الاثناشر. نضربها بالثلاثة بكم؟ 18. لكل زوجة كم؟ تسعة. طيب هنا عندنا كم؟ عندنا اثنين. في ثلاثة باثناشر. بكل جدة كم؟ ستة. بكل واحد جدة ثلاثة. طيب لذلك عندنا أربعة، عندنا أربعة في إيه؟ عندنا ستة في إيه؟ في أربعة بكم؟ 24. هم كم؟ ثلاثة. كم كل عمان؟ ثمانية. ثمانية. ستة في ثلاثة، ستة جزء كم في ثلاثة؟ 18. لكل عام من كم؟ 19. أجمع 18، 8 و 2 4 4 22 22 و 2 4 12 و 2 14 و 8 2 20 ترينا بكم؟ 1 2 2 1 3 2 5 ها؟ نعم أصل المسألة من 12 للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر وتباين فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان وللجدات السدس اثنان ينكسران ويوافقان بالنصف فيؤخذ وفق الرؤوس اثنان وللإخوة لأم الثلث أربعة تنكسر وتباين فيؤخذ عدد الرؤوس ثلاثة وللعمين الباقي ثلاثة تنكسر وتباين فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان وبين المحفوظات الأربع تماثل لثلاثة فيؤخذ أحدهم أحدها وهو اثنان ويضرب أحدها أحد المتماثلين المتماثلين أحد الإيه المتماثلين يعني نأخذ واحد اثنين ثلاثة نأخذ واحد نعم ويضرب في الآخر وهو ثلاثة ثلاثة بالتباين يحصل ستة وهو جزء سهم يضرب في أصل المسألة يحصل 72 ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم وهذه صورتها. باب المناسخات. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. دحين وصلنا فيه وصلنا في الثمرة وصلنا في ثمرة علم الفرائض وهو هذه المناسخات. فالمناسخات أن إنسان يموت ولم تقسم تركته ولم تقسم تركته فيموت واحد من الورثة قبل انقسام التركة قبل انقسام التركة هذه هي وتعمل مسألة وتعمل أنت أيها المقسم تعمل مسألتين مسألة الميت الأول وتعرف ما ينوب الميت الثاني ثم ما ينوبه تقسمه على ورثته ثم تجعل لهما للمسألتين جامعة تجمع بين المسألتين وهكذا ماذا الثالث تنظر بين الجامعة تصبح الجامعة بالنسبة للثالثة لأنها هي الأولى وهكذا في الرابع الرابع الجامعة الرابع التي هي اللي كم ميت الثالثة التي هي بثلاثة أموال ميت الأول ميت الثاني والثالث تكون أولى بالنسبة للميت الرابع وهكذا وهكذا وهكذا إلى آخره. نعم. واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. واجعل أيها المقسم له للميت الثاني مسألة اجعل له مسألة الميت الثاني فيصبح الميت الأول له مسألة ويصبح الميت الثاني له مسألة حتى تعرف كم ناب من الميت الأول كم ناب من الميت الأول فتقسمها على من؟ على ورثة الميت الثاني. وإن تكن ليست عليها تنقسم. هذه إذا كان بينهما موافقة أو على أن الحصة التي نالها الميت الثاني من الأول تنقسم على ورثته تنقسم على ورثته. نعم. كما سيأتينا بالمثال إن شاء الله. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. اضربه يعني اضرب الايه التوافق، هذا إذا كان بينهما موافقة، وإلا لم يكن فخذ الايه الكامل واضربه في المسألة. نعم، إذا لم يكن بينهما موافقة، إذا كان بينهما جباية. نعم، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرقى بها رتبة فضل شام، فرقى بها رتبة فضل شامخة. رتبة فضل، رتبة مضاف وفضل فرقى في الايه العمر، اطلع وارتفع في العلم ويكون لك درجة في العلم اذا عرفت هذا العلم، لان هذا العلم علم الفرائض نصف العلم في الفقه، له باب لحاله وله تأليف لحاله، لان الرسول حث عليه تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فاني امرئ مقبوض وان العلم سيقبض حتى ياتي في اخر الزمان. اخبرنا الرسول انه ياتي في اخر الزمان اهل هذا العلم يموتون، فياتوا الناس يقسموا، ما يتقوا احد يقسم لهم، ما في احد يعلم، اول علم يفقد حتى لا يكاد يوجد. نسأل الله السلام. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: المناسخة هي أن يموت شخص عن ورثة ثم يموت منهم واحد أو أكثر قبل القسمة، هذا اصطلاحا. وأما لغة فالنسخ يطلق على الإزالة والنقل والتغيير والإبطال. اللغة تقول نسخت الكتاب، يعني أني نقلت هذا الكتاب نقلته، هذا معنى النسخ. لكن في علم الفرائض أن يموت وارث من ورثة الأول قبل القسمة، قبل الإيه؟ قبل القسمة. نعم. كيفية العمل فيها: إن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول. شوف التأليف السهل، كما أن الرحبية سهل كذلك الشرح جاء بأمر الله سبحانه وتعالى من عنده سبحانه وتعالى لا من عند المخلوق، بل هو سبحانه وتعالى، ومن فضله عليك سبحانه وتعالى أن خلق وأسند إليك، قال هذا علّه فلان، مع أنه هو الذي ألهمك، من الذي ألهمك؟ ها؟ الفضل له. كما تدل الرحمية سهلة كذلك الجرح، كأنه يخاطبك مخاطبة، كأنه واقف على سبورة يقول لك ها. إن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، وكان استحقاقهم منهم بمطلق التعصيب كاستحقاقهم من الأول، فاجعل الميت الثاني كأن لم يحصل، واقسم التركة بين الباقين. مثاله: مات إنسان عن خمسة إخوة أشقاء، مات أحدهم قبل القسمة عن الباقين. مات زيد عن خمسة أبناء قبل ما يقسم التركة واحد من الخمسة مات، ونقول هذا الميت الذي مات كأن زيد مات عن أربعة، كأن الميت زيادة عن إيه؟ عن أربعة. يقول الإنسان عنده فتن، لأن هذا الواحد الذي مات بشرط أن يكون هذا الواحد الذي مات ليس له ورثة، يعني أن كلهم هذول الخمسة ما عندهم ورثة، بس كلهم يرثون بعضهم بعضا، فنقول على أن الميت مات عن أربعة، بدل نطول، وإن تكون من أصل هذا صحه وترك تطويل الحساب رفعه الحساب إيه؟ لأنه الأربعة يبغوا يأخذوا الواحد حق أخوهم وينقسم عليهم كل واحد منهم ربع ربع، بعدين يموت أخوهم، بعدين تجمع الواحد حقهم مع الربع، كل واحد مع الربع سأسابق إلى خمسة، واحد ربع ولا مو ربع. طيب. وكذا لو كان في ورثة الأول صاحب فرض وهو لم يرث في الثاني، كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من غيره. كان ما يذم امرأته عن زوجها عن ايه؟ عن زوجها وابن من غير هذا الزوج. يعني الولد اللي وخرته الابن ابوه واحد قبل الزوج هذا الذي على على على ايه مثال ثاني يقول كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من غيره من غير ايش من غير الزوج هذا هذا مو ابوه من غير الزوج هذا اسمه محمد وابوه اسمه علي. طيب ها ثم مات احد الابنين قبل القسمة نعم فقدر الميت الثاني عدما الميت الثاني عدما يعني بشرط على ان الابنين دول ما عندهم ذرية فلا عندهم احد غير كل واحد منهم يرث الثاني الثاني فالذي كان تعطيه للاثنين الثلث اعطيه الواحد ورث اخوه ورث ايه ورث اخوه لا تطول نعم ها وكأن المرأة